تفسير الآية 35 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أي هذا مزيد ومزيد من تأكيدهم سوءهم وقبحهم وتنفيرهم وتحذيرهم غيرهم من اتباع رسولهم الكريم، أي وقالوا لهم أيضا مكذبين بالبعث بعد الموت يوم القيامة، مشككين فيه، مستبعدين له وللحساب والعقاب والجنة والنار. هل يعطيكم هذا البشر مثلكم الذي يدعي أنه رسول وعدا وعهدا والتزاما لا يخلف أنكم إذا متم وأصبحتم ترابا وعظاما مفتتة أنكم مخرجون من قبوركم أحياء مرة أخرى بأجسادكم وأرواحكم كما كنتم في حياتكم الدنيا قبل موتكم للحساب والجزاء، حيث يعطى أهل الخير كل خير وسعادة على قدر أعمالهم في دنياهم في جنات لا يوصف نعيمها، وأهل الشر كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في نيران لا يوصف عذابها بكل عدل دون أي ذرة ظلم.